إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ربكم ولا تغتروا بإمهاله لكم وحلمه عليكم، وأصلحوا أقوالكم وأعمالكم فإنها محصاة عليكم وإنكم لمجازون عليها، وقد قال ربكم جل وعلا مرهبا لكم ومحذرا ما لا يذكر من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يكتب كل ما أكلم به من خير وشر، حتى إنه يكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجدت ورأيت. قاله حفر أمتي ابن عباس رضي الله عنه، ويوم القيامة تحضر هذه الكتب التي سجلت فيها الملائكة الكرام أقوال الناس وأفعالهم، فتطير لها القلوب وتعظم من وضعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب ويشفق منها المجرمون، فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم ومحصى عليهم فيها أقوالهم وأفعالهم، قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يكون خطيئة صغيرة ولا محفوظة لم ينسى منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، شهيد على الظواهر والسرائر والخبايا والخفايا والأقوال والأفعال والحركات والسكنات. أيها الناس، إن بعض المسلمين من الذكور والإناث سلمهم الله من الشر وأصلح أحوالهم، قد درجت ألسنتهم عن اللعن حتى صرنا نسمعه من الجد والجدة والوالد والوالدة والأب والأخت والعم والعمة والخال والخالة والزوج والزوجة والقريب والقريبة والمعلم والمعلمة والصاحب والصاحبة والعاقل الرزين وضعيف العقل والوزير وغير وزير والمسن والعجوز

كانوا يعدون لعن المسلم اليقين المسلم من عظام الذنوب وغيرها. فقد ثبت عن سلمة بن أكبر رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. فنشأت من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: لعن المؤمن كقتله. أما علموا أن اللعن من أسباب كثرة دخول الناس النار. فقد صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى أو عيد الفطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تفطرن اللعن وتذكرن العشير. أيها الناس، إن من أشد اللعن وأوبحه وأشنعه وأبغضه وأبشع العقوب وأبغضه لعن الولد لوالديه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه. وقد لا يقوم الولد بلعن والديه بلسان نفسه، لكنه يتسبب في لعنهما فيكون كمن لعنهما. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. بارك الله لي ولكم فيما سمعتم، وطهر ألسنتنا عن كل ذنب يصيبه. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على جميع النبيين والمرسلين الذين بعثهم الله هداية ورحمة لمن جاءوا إليه، وعلى آله وأتباعهم المؤمنين والصادقين. أما بعد أيها الناس، لا تستهينوا بلعن بعضكم لبعض، فإن اللعن مذموم ومستقبح حتى في حق غير الآدميين. فقد صح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فظفرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما علينا ودعوها فإنها لمعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وصح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع قوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: هل اللهم لعنها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب ناقة عليها لعنة، ألا فاتقوا الله عباد الله، وصونوا ألسنتكم، وأبعدوها عن جميع الأقوال المحرمة من الكذب والنميمة والغيبة والكتاب واللعن والقتل وشهادة الزور وعيب الناس والسخرية والاستهزاء بهم وهدمهم والتلبيس عليهم ونفسهم بالسوء وتعييرهم. فإن اللسان من أقوى بما يخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. فقد ثبت أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما على أرض الأرض شيء أحوج إلى كل سهل من لسان. اللهم وفقنا لمعرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه، واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أكرمنا بدعائك في الليل والنهار، وقرن علينا بالإجابة. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا وسائر أهلنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأقوالنا وأقواتنا وأوقاتنا. اللهم اكشف عن المسلمين ما نزل بهم من ضر وبلاء، اللهم اكشف عن المسلمين ما نزل بهم من ضر وبلاء وفقر وتشرد وضعف وتقصير وقصد وابتكار، ووسع عليهم في الامن والرزق والعافيه، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.